يثرب لا الصباح معطرا من يثرب لا الصباح من يثرب لا حصبا وبمكة وبمكة صوت النبوة أنشد الله أكبر الله أكبر الله أكبر